بعد. قال المصنف رحمه الله: وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، و446 رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري، و107 رطل دمشقي، و85 رطلا و85 رطلا حلبي، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمين، أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغير، فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية: لم يحمل الخبث. رواه أحمد وغيره. قال الحاكم: على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي. وحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يحملان على المقيد السابق. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد مر بنا الكلام على بعض هذه المسائل، وهو أن العلماء اعتبروا هناك حدا للماء الكثير، وهو ما بلغ قلتين، فاعتبروا الماء إذا وصل إلى هذا المقدار كثيرا، بنيا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء. فمعنى هذا أنه إذا كان أقل من قلتين أنه يتنجس، فأخذوا بهذا المفهوم أن ما كان دون قلتين يعتبر قليلا، وأن ما بلغ قلتين فإنه لا ينجس شيء إلا ما تغير أحد أوصافه من لون أو ريح أو طعم بأثر النجاسة. فإذا حصل تغير بأحد هذه الأوصاف فإنه يعتبر نجسا، وإذا خلطت النجاسة الماء الذي بلغ قلتين ولم تغير وصفا من أوصافه أو أحدها هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا يعتبر نجسا. وذكر مقاييس كانت معروفة في زمن المؤلف بالأرطال، وكل أهل بلد لهم مكيال معروف، فأهل الشام غير أهل العراق غير أهل مصر، كل بلد لهم مكيال معروف، فقدر القلتين بهذه المكاييل حتى يعرفه أهل كل بلد. وهذه الأشياء ليست موجودة عندنا، والمتداول عندنا هو اللتر والطن، فتقدر بربع طن، القلتان تقدر بربع طن أي ب250 وشيء، 250 لتر أو 257 لتر تقريبا، وهذا من باب التقريب وليس من باب التحديد الدقيق 100%، ولكنه من باب التقريب، لأن القلالة هي المقياس، وقلال هجر كان بعضها يزيد على بعض شيئا يسيرا، فقد يزيد بعضها على البعض الآخر مقدارا يسيرا. والمراد المعنى العام في الجملة على أنها شيء كثير، وإذا بلغ الماء ربع طن أي ربع متر مكعب فإنه يعتبر كثيرا، فإنه لا يحمل الخبث إلا إذا تغير أحد أوصافه، أي تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه. فقوله وهو الكثير اصطلاحا أي في اصطلاح أهل العلم، مبنيا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي وأشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمر بنزحها، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، انتهى. لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. هذه المسألة يقول إن الماء إذا خالطه نجاسة فإما أن تكون نجاسة آدمي أو غيره، فإن كانت نجاسة آدمي فإنها إن كانت نجاسة غير آدمي فإنها لا تؤثر فيه إلا إذا بلغ قلتين، وأما إذا كان بول آدمي فإنها تؤثر فيه. إذا كانت النجاسة بول آدمي فإنها تؤثر فيه ولو لم تغير وصفا من أوصافه. ثم رد على هذا بالرواية الأخرى والقول الآخر وهو الذي قال به المتأخرون، قال إن نجاسة الآدمي ليست أشد من نجاسة الكلب، فالكلب أنجس الأشياء، وحينئذ إذا قلنا إن نجاسة الكلب إذا لم تغير أوصاف الماء فإنها لا تنجسه، فمن باب أولى أن يكون الآدمي كذلك. فرجح القول الثاني وهو أن الآدمي كغيره، ونجاسته فنجاسة الآدمي من بول أو عذرة كنجاسة غيره من السباع والبهائم النجسة وغيرها من سائر المتنجسات، فأنجس الأشياء الكلب. وإذا كان الكلب لا يغير الماء أو لا يتنجس به الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه فكذلك بول الآدمي أو عذرته. ثم أشار إلى نقطة، لأن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة، مراد بالمصانع هي الأحواض، أحواض تجتمع فيها مياه الأمطار على طريق الحجاج، يمرون بها في وقت الحج ويرتوون منها ويسقون بهائمهم ويتزودون من الماء الذي فيها، هذه تسمى مصانع، هي عبارة عن أحواض تجتمع فيها ماء مياه السيول، فإذا مر بها الحجاج في طريقهم أخذوا منها الماء، فإذا وقعت فيها نجاسة فإن نزحها مما يشق ويصعب على الناس ذلك. فإذا لم يتغير الماء لم تتغير شيء من صفاته ولو كانت النجاسة موجودة فيه فإنها تعتبر هذه المياه طاهرة. سواء كانت النجاسة من آدمي أو من غير آدمي. ثم استدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الإنسان أو يغتسل في الماء الدائم، فقال إن هذا دليل على تغليظ نجاسة الآدمي. والصحيح أنه ليس لهذا، وإنما هو من باب التنزه ومن باب صيانة الماء، ولأن الآدمي إنسان عاقل يفهم الخطاب، فينهى عن أن يعمد إلى المياه ويبول فيها وهو باستطاعته أن يقضي حاجته خارجها. ثم إن هذا مما ينشر الوسواس والشك والشبه وتردد الإنسان في الماء إذا رآه هل بال فيه أحد أو لم يبل فيه. فإذا كان شأن الناس أنهم يبتعدون ويصونون المياه، فإنه لا يرد للإنسان شك في طهارة هذا الماء. بينما إذا عمد الناس وصار عادتهم أنهم يقضون حاجتهم في المياه، وجد عند الإنسان شك في كل ماء، فيتسبب في الوسواس ويتسبب في الشبه التي تورد على الإنسان الشكوك والتردد في هذه المياه. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنزه ومن باب صيانة المياه ومن باب أن الإنسان يفهم إذا نهي ويلتزم بهذا النهي ويبتعد عن أن يدنس المياه أو ينجسها، بخلاف البهائم أو الكلاب أو السباع فإنها لا تعقل. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وليس لأن بول الإنسان إذا وقع في ماء ولم يغير صفة من أوصافه من صفاته أنه يصير نجسا بهذا العمل. نعم. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم. هذه المسألة هي مسألة تطهر الإنسان بماء خلت به امرأة بطهارة كاملة، ما حكمه؟ قال إنه لا يجوز للرجل ولا يصح منه أن يتوضأ أو يغتسل بماء خلت به المرأة لطهارة كاملة. واستدل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فبنوا على هذا أنه لا يصح للرجل أن يتوضأ به. وأما إذا لم تخلو به لطهارة كاملة أو توضأت منه من دون خلوة أو كانت صغيرة فإنه يجوز أن يتوضأ به الرجل. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ومشى في المذهب الحنبلي على أنه لا يرفع حدث الإنسان الرجل هذا الماء، والقول الثاني أنه يرفع حدثه بدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل ميمونة، بفضل الماء الذي خلت به زوجته ميمونة رضي الله عنها، وأتى مرة يريد أن يتوضأ بماء فقالت إحدى زوجاته إنها خلت به لجنابة، فقال إن الماء لا يجنب. وهذا دليل على أن خلوة المرأة بالماء لا يؤثر فيه، وهو الذي رجحه كثير من أهل العلم، أي أن الإنسان يرتفع حدثه، خلكم معنا يا أخوان، أي أن الإنسان يرتفع حدثه إذا توضأ بماء ولو قالت به المرأة لطهارة كاملة، وأن هذا النهي من باب التنزيه وليس من باب التحريم، أو أن هذا الماء يعتبر فاسدا ولا يصح رفع الحدث به. الذين قالوا بهذا القول قالوا إن هذا أمرا تعبديا لا يعقل معناه، وحينئذ فهو غير معلل، فلو توضعت به امرأة بعد امرأة فإنه جائز، أو كانت التي خلت به امرأة لطهارة غير كاملة فإنه جائز، إلى غير ذلك من الأمور التي هي محل خلكم معنا نظر وبحث لأهل العلم. والصحيح إن شاء الله وما أشرنا إليه من صحة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ولو كانت خلت به لطهارة كاملة، وأن النهي من باب التنزيه لا من باب التحريم. ومما يرد على هؤلاء أنهم قالوا فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم، فلماذا يستعمله إذا كان يتيمم؟ إما أن يستعمله ويصير استعماله له صحيح، وإلا فليتركه وليتيمم، فإن كان رافعا للحدث فليستعمله، وإن كان غير رافع للحدث فليتركه وليتيمم ولا حاجة لاستعمال. وأيضا هم قالوا إنه يصح أن تزال به النجاسة، فيجوز أن يغسل الإنسان به النجاسة ويجوز أن تتوضأ به المرأة، فهذه كلها ترد على القول الأول الذي نص عليه المؤلف. والقول الراجح إن شاء الله هو أنه رافع للحدث للرجل وغيره كغيره. نعم. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا، ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. هذا هو النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بالطاهر، فيقول إن هذا النوع هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، فهو في ذاته طاهر لكنه لا يطهر، يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، فلا يتوضأ به فلا يرتفع حدث الإنسان لو توضأ به، وكذلك لو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة فغسله بها فإنها لا تنغسل فلا يطهر غيره. ما هو؟ قال هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني أضيف إلى هذا الماء مادة أخرى تغيرت بسببها أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو ريح تغيرا كثيرا لا يسيرا، إما بطبخ أو مزج فيه، بمعنى أضيف إليه شيء فصار بهذا بهذه الإضافة لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. أو رفع لحظة مثل لهذا قال كطبخ شيء فيه، يعني لو كان عندك ماء وطبخت فيه لحما فإن هذا الماء بعد الطبخ يسمى طاهر غير طهور. ليه؟ قال لأنه لا يطهر غيره، أي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. والآخرون الذين قالوا إن الماء إما طهور وإما نجس قالوا عن هذا النوع إنه لا يسمى ماء وإنما يسمى مرق، فلا يسمى هذا ماء وإنما يسمى مرقا لأنه اختلفت حقيقته. أو أن يضاف إلى الماء شيء من غير طبخ، كان يضاف إليه زعفران أو يضاف إليه ماء الورد أو يضاف إليه سكر أو يضاف إليه ورق الشاي فيمتزج معها فيتغير. فالمؤلف ومن يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام يقول إن هذا ماء طاهر، والآخرون قالوا لا إنه لا يسمى ماء، إما أن يسمى سكر أو يسمى شاهي أو يسمى بيبسي أو يسمى زعفران أو يسمى ماء الورد أو غيرها، فهو بهذا يخرج عن حقيقة الماء ويتسمى باسم آخر وحقيقة أخرى غير الذي كان عليه في السابق. فمحصلة الخلاف في هذا هو أن هناك من يسمي هذا الشيء ماء وفيه من يسميه غير ماء، فالذين يسمونه ماء يقولون إنه ليس طهور ولكنه طاهر، والآخرون يقولون هو ليس بماء وإنما هو مادة أخرى تغير اسمها بالمخالط لها. أما لو تغير بتراب فإنه لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول هو أن الماء في الغالب يكون ملاصقا للتراب ويخرج من التراب أو من تحت التراب إذا كان من عيون أو آبار، والناحية الثانية هو أن التراب أحد الطهورين، فإذا اختلط الماء بالتراب فإنه يصح استعماله ولا تؤثر هذه المخالطة إلا إذا أخرجته عن أن يكون ماء، كما لو صار طينا أو يغلب عليه اسم الطين. أما إذا كان مثل مياه الأمطار كما ترون وتعلمون، مياه الأمطار إذا مشت مع الأسواق ومع الطرقات ومع الأودية فإن لونها يتغير بالتراب بلون التراب، فهذه المخالطة وإن تغيرت إلا أنها تغير بمادة الطبيعة التي يوجد فيها الماء، فهذا لا يغير حقيقة الماء، فيكون على ما هو عليه رافع للحدث ومزيل للنجاسة، إلى أن يصل إلى درجة أن يسمى غرين أو يسمى يغلب عليه اسم الطين، فحينئذ لا يصدق عليه اسم الماء، ففي هذه الحال لا يصلح أن يستعمل رافعا للحدث كما. نعم. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير، فطاهر لحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحب أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، لكن يكره الغسل في الماء الراكد. يقول: أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. هذا هو الشق الثاني والنوع الثاني من أنواع الماء الطاهر. الماء الطاهر الشق الأول هو الذي تكلمنا عليه، بمعنى أنه أضيف إليه مادة أخرى فتغير أحد أوصافه. النوع الثاني من الماء الذي يسمى طاهرا لا طهورا هو الماء المستعمل في رفع الحدث، يعني المستعمل في الوضوء أو الماء المستعمل في الغسل، كالمستعمل في الغسلة الأولى في الوضوء والغسلة والاغتسال منه لرفع الحدث، سواء كان جنابة أو من حيض أو نفاس. فما حكم هذا الماء؟ قال: إن هذا الماء يسمى طاهر ولا يسمى طهور. ليه؟ لماذا؟ قال: لأنه في نفسه طاهر، لكنه بسبب الاستعمال لا يصلح أن يستعمل مرة ثانية. فالماء المستعمل في رفع الحدث سلب الطهورية، وحينئذ فلا يصلح أن يستعمل مرة ثانية في رفع الحدث. هذا هو الذي مشى عليه كما عليه كثير من أهل العلم. وقول آخر لأهل بعض أهل العلم قالوا: لا، إن المستعمل في رفع الحدث هو باق على طهوريته، فلو أن إنسانا توضأ في صحن فإنه يجوز أن يتوضأ بهذا الماء مرة ثانية ومرة ثالثة، فهو وإن كان مستعملا إلا أنه باق على صفاته ولم يتغير ولم يتنجس، فهو يسمى طهورا على القول الثاني. فهؤلاء القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام يعدون من الطاهر الماء المستعمل في رفع الحدث، فالماء المستعمل في رفع الحدث يعتبر ماء طاهرا في نفسه لا يطهر غيره. والقائلون بأنها قسمين طهور ونجس قالوا: إن الماء المستعمل في رفع الحدث هو باق على طهوريته ويجوز استعماله مرة ثانية، لأنه لم يسلب صفة من صفاته الأصلية، وحينئذ فالماء إما طهور وإما نجس. وعلى هذا فيكون التقسيم لهذه المسألة عند القائلين بأنها قسمين أن يكون الماء المستعمل في رفع الحدث من الصنف الأول وهو الطهور، وعلى القائلين بأنها ثلاثة أنواع يكون هذا المستعمل في رفع الحدث من النوع الثاني وهو الماء الطاهر. قال: وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، أي كما مر بنا في اللقاء الماضي، وهو أن الماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة أو المستعمل في غسل غير واجب كغسل الجمعة أو غسل التبرد فإن هذا لا خلاف في طهوريته عند الجميع. قال: وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، يعني أن الماء المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا وبلغ قلتين فإنه لا يسلبه الطهورية، وإنما يبقى حتى عند القائلين بتقسيم بأن الماء المستعمل يصير طاهرا في نفسه، لكن بسبب الكثرة فإنه يبقى على صفته وهي الطهورية. نعم. ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله إلى قبله. لا، يقول ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر. يقول إن الإنسان إذا كان يريد أن يتوضأ فإنه لا يضر، والوضوء من حوض مثلا، والحوض يصعب على الإنسان أن يحصل على الماء فيه إلا بأن يغمس يده، وليس عنده إناء يستطيع به أن يغترف من هذا الحوض.